الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اكتب التواضع تابع الأدب حق أمس. التواضع للشيخ، انتبه هنا أو اكتب. أولا قال الأمير أبو العباس، قال الأمير أبو العباس عبد الله ابن المعتز، ابن المعتز بالله رحمه الله، والنقطتين فوق بعض، المتواضع في طلاب العلم، المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، أكثرهم علما، كما أن المنخفض، كما أن المنخفض أكثر البقاع ماء، أكثر البقاع ماء. أخرجه الخطيب في الجامع، أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ذكرنا لكم أمس شيئا في هذا، فمن يذكره، من يذكره؟ إيش قال الشافعي؟ أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. عندما عوتب على تواضعه للعلماء، هذا المثل من الأمير عبد الله بن المعتز رحمه الله، وهو أحد العلماء الكبار والأمراء الأتقياء. قال عنه الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد، قال: كان متقدما في الأدب، غزير العلم، بارع الفضل، حسن الشعر، وهو من بيت ومن نسل هارون الرشيد رحمه الله. فوضع مثلا مباركا في تواضع طالب العلم، قال: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. كلما كانت الأرض أشد عمقا كان الماء إيش؟ أكثر، كان الماء أكثر. فهكذا طالب العلم كلما كان متواضعا للعلم، متواضعا بين يدي شيخه، متواضعا مع طلابه، كان ذلك شيئا عظيما في عونه على تحصيل العلم، في عونه على تحصيل العلم. كان ابن عباس رضي الله عنه كما مر معنا مرارا يذهب إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي وهم قائلون أي نائمون، فيتوسد الباب ينتظر خروج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج الصحابي وقد نام ابن عباس على الباب وقد ملئ بالغبار والتراب، فيقول له يا ابن عم رسول الله ألا أخبرتنا فنأتيك؟ فيقول العلم أحق أن يؤتى. هذا التواضع جعله حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. ابن عباس كان عظيم التواضع، ولذا حصل من العلم ما لم يحصل غيره. ومما يذكر أنه صلى مع زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت بغلة لزيد بن ثابت رضي الله عنه ليركبها، فجاء ابن عباس وأخذ بركابها، فقال له زيد خلي عنها يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، هكذا يفعل بالعلماء والكبراء. خرجه الخطيب وابن سعد والطبراني وغيرهم بسند صحيح. انظر عظيم التواضع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعالم الأمة في زمانه. وكانوا أي كان ابن عباس وزيد بينهم خلافات فقهية، ذكروا مسائل كثيرة خالف فيها زيد ابن عباس، خالف فيها زيد ابن عباس، لكن لم يمنعه تواضعه من أن يعامل زيد وهو من علماء الصحابة هذه المعاملة الكريمة، يأخذ بركاب الدابة ليطلع عليها زيد رضي الله تعالى عنه. وهكذا سار السلف، هكذا سار السلف، تواضع عظيم، تواضع عظيم. ومن أمثلة المتواضعين الكبار إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل الحديث والأثر، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. قال خلف ابن الوليد الأحمر جاءني أحمد ابن حنبل، أنتم معي؟ قال جاءني أحمد ابن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، قال فاجتهدت أن أرفعه، يعني جاء الإمام أحمد وخلف ابن الوليد جالس على الكرسي، جاء الإمام أحمد جلس تحت، وهو الإمام أحمد كانت له المنزلة العظيمة عند العلماء والعامة والمسلمين، حتى الكفار، حتى الكفار كانوا يأتون إلى الإمام أحمد يقولون له يا إمام إن كل عبد يدعو لك حتى اليهود والنصارى، فكان يبكي رحمه الله تعالى على هذا الشأن الذي وصل له تواضعا لله عز وجل. قال فاجتهدت أن أرفعه، فقال له لا أقعد إلا بين يديك، لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وقال قتيبة ابن سعيد الإمام الكبير شيخ البخاري قتيبة ابن سعيد أكثر عنه البخاري في صحيحه قال قدمت بغداد وما كانت لي همة إلا أن ألقى أحمد ابن حنبل، يعني قتيبة مشتاق يجلس مع الإمام أحمد ابن حنبل. قال فإذا هو قد جاءني مع يحيى ابن معين، يعني سبق الإمام أحمد لزيارة قتيبة. قال فتذاكرنا، فقام أحمد ابن حنبل وجلس بين يديه، قام الإمام أحمد من مجلسه وجلس بين يدي قتيبة ابن سعيد وقال أملي علي، يعني أنا الآن بين يديك، املي علي الحديث وأنا أكتب. فقال اجلس مكانك، يعني ارجع يا إمام إلى مكانك. فقال لا تشتغل بي، إنما أريد أخذ العلم على وجهه، يعني هذا أدب من يريد العلم، أن يتواضع لشيخه غاية التواضع. الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أخذنا هذا العلم بالذل، فلا ندفعه إلا بالذل، يعني كانوا في طلب العلم يتواضعون يذلون بين يدي علمائهم. مما يذكر عنه أيضا كما في جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر قال العنبري كنت عند الإمام أحمد ابن حنبل، فجاء علي ابن المديني راكبا على دابته، قال فتناظرا في الشهادة، يعني أن الله كتب الشهادة لأهل بدر، والحديبية، وكتب لهم رضوانه. ومن أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد، تناظر في الشهادة، وكان الإمام أحمد يثبتها وعلي ابن المدينة لا، يثبتها. قال فتناظر في الشهادة وارتفعت أصواتهما حتى خفت أن يقع بينهما جفاء، يعني لشدة المناظرة بين علي ابن المديني والإمام أحمد ظن العنبري أنه سيحصل بينهما جفاء وقطيعة. قال وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يأبى ويدفع، فلما أراد علي الانصراف قام الإمام أحمد فأخذ بركاب الدابة ليطلع عليها علي ابن المديني. تعرف ركاب الدابة شو؟ تعرفون ما هو الركاب؟ المدعس، كانت معهم ايش؟ خشبة يصعد عليها ثم يركب على دابتهم. انظر التواضع، قد حصل بينهم مناظر لو كان اليوم سنتهاجر 20 سنة مثل بعض الناس اليوم، تكون المسألة علمية، كل واحد له أصل، له أدلة، مقتدي بعلماء. وربما لو ناقشت واحد من زملائك من أصحابك قال أنت ضال مضل مبتدع وهجرك وقطعك وعادك، كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لم يعبر الجسر، من خراسان مثل إسحاق أي إبراهوي. قال وإن كان بعضنا بعضا، يخالف بعضا فلا زال الناس يختلفون، يعني بيني وبين إسحاق إبراهوي خلاف في مسائل علمية، لكن ما يمنعني أن أقول فيه الحق أن أقول فيه الحق أنه إمام، أنه عالم، وأنه إنسان نفع الله عز وجل به وبدعوته. اليوم لا، اليوم لو حصل خلاف بينك وبين أحد زملائك أو قرنائك رمى بك وافترى عليك وكذب وحاول إسقاطك بأي وسيلة، حاول إسقاطك بأي وسيلة، لكن الأمر بيد الله، هو الذي يرفع من يشاء ويضع من يشاء، لا يملك العبد شيئا. من صور التواضع العظيمة ما جاء في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله عن أبي عمر محمد ابن يوسف القاضي رحمه الله. كان أبو عمر كما قال الخطيب والذهبي كان عالما قاضيا عادلا ذكيا. انظر تواضعه. ذكر أن أبا إسحاق إبراهيم الحربي رحمه الله دخل على إسماعيل القاضي وعنده أبو عمر، عنده أبو عمر محمد بن يوسف القاضي، فلما أراد أن ينصرف إبراهيم الحربي رحمه الله قام أبو عمر إلى نعله فأخذهما فمسح عنهما الغبار وأعطى شيخه، أخذ نعليه ومسح الغبار وأعطى شيخه إبراهيم الحربي رحمه الله، فقال له: أعزك الله في الدنيا والآخرة. فلما توفي أبو عمر رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك، ما فعل الله بك؟ قال: أعزني في الدنيا والآخرة بدعوة الرجل الصالح. ما ضره أنه أخذ نعليه، أخذ نعليه ليعطيهما لشيخه فيلبسهما، ما ضره، بل رفعه وزاده رفعة، زاده رفعة. ويذكر أيضا كما في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي رحمه الله عن محمد ابن يعقوب الحافظ قال: سمعت أبي يقول: رأيت مسلم ابن الحجاج، تعرفون من هو مسلم ابن الحجاج؟ صاحب كتاب صحيح مسلم، هذا الكتاب العظيم، أصح كتاب بعد كتاب الله ثم كتاب البخاري. قال: رأيت مسلم بن الحجاج بين يدي البخاري يسأله سؤال الصبي تواضعا متأدبا، وكان يقول له الإمام مسلم، كان إذا جاء إلى البخاري قال له: دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، وطبيب الحديث في علله. لا ينال طالب العلم العلم إلا بهذا التواضع، إلا بهذا التواضع. ولو جلسنا نتحدث عن تواضع أهل العلم لما كفانا هذا الوقت ولا أضعافه. طلب السلف العلم بالتواضع، التواضع بين يدي مشايخهم وعلمائهم. اكتب. وهكذا طلب العلم السلف بالتواضع للعلماء والذل بين أيديهم. قال الإمام أحمد رحمه الله أخذنا هذا العلم بالذل فلا ندفعه إلا بالذل عم النقطة اكتب سير أعلام النبلاء مجلد 11 صفحة 231. اكتب. وقد ضرب الإمام أحمد رحمه الله أمثلة عظيمة في التواضع لمن يتعلم منه وإن كان هو أفضلهم ومن أمثلة ذلك من أول السطر ما جاء عن خلف ابن الوليد الأحمر قال جاءني أحمد ابن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى وقال أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه أخرجه الخطيب في جامعه. انتبه هنا ذكرت أيضا خبرا كيف كان أيضا السلف يربون أبناءهم على التواضع للعلماء وهو خبر الإمام الفراء رحمه الله إمام أهل النحو واللغة في عهد الخليفة المأمون العباسي. هذا الإمام الكبير الذي قال عنه بعض العلماء لولا الفراء ما كانت عربية، لولا الفراء ما كانت عربية، يعني لما وصلت إلينا لغة العرب صافية، لأنه خلصها وضبطها ونقلها رحمه الله. وكل المأمون الفراء بتلقين ابنيه النحو، يعلمهم النحو. فلما أراد الفراء يوما أن ينهض إلى بعض حوائجه، يخرج من مجلس تعليم الأبناء، فتسابق الولدان إلى نعل الفراء يقدمانه له، حتى تنازع كل واحد يريد أن يقدم هو النعل لشيخهم. فرآه أحد عمال المأمون، فذهب إلى المأمون ورفع إليه الخبر، يقول له ولداك ما هو سهل، ولدا أمير المؤمنين يفتجران النعال ليلبسانها الشيخ. فذهب واستدعاه المأمون، فدخل عليه الفراء، فقال المأمون للفراء: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، أعز الناس أمير المؤمنين. قال: بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديمنا عليه ولي عهد المسلمين حتى رضي كل واحد منهم أن يقدم فردا. يعني بعد ما تخاصموا قال واحد: أنا أخذ واحدة وأنت أخذ واحدة. قال: أعز الناس من تخاصم ولي عهد أمير المؤمنين فينا عليه، هذا أعز الناس، هذا العلم، العلم عز. قال الفراء: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما من ذلك، لكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرص عليها. يعني قال له: يا أمير المؤمنين، ما أريد أن أمنعهم من هذه الخصلة العظيمة والخلة الكريمة، يوم أن يكون الطالب بهذه الأخلاق مع شيخه فهي خلة لا تدفع وقل أن توجد. أما زماننا ما في، لو ضربت الولد جاء أبو يضاربك، لو أدبت الولد جاء أبوك أبوه ربما يضاربك، وأن ضربت ابني وأنت عورت ابني. قال المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما وعتبا وألزمتك ذنبا، وما فعلاه من شرفهما بل هو رفع لقدرهما وبين عن جوهر هؤلاء الأبناء وما كان عليه السلف رحمهم الله من التواضع للعلماء والتربية العظيمة لهم على أن يعرفوا حق مشايخهم وحق علمائهم. فاعلم رعاك الله أن الفلاح في تواضعك لشيخك. طيب، اكتب مجمل أخلاق الطالب مع شيخه. يعني سنحاول أننا نرتبها أرقاما. كتبت العنوان مجمل إيش؟ أخلاق الطالب مع شيخه. خليك معي سأقرأ كلاما نفيسا للعلماء في آداب المشايخ وأنتم تعونها، ثم نرقمها حسب ما فهمتم اختبارا لكم. سأقرأ كلام الإمام النووي أولا في كتابه المجموع، في مقدمة كتابه المجموع. أنصح كل طالب علم أن يقرأ مقدمة المجموع للإمام النووي، ما أبركها وما أعظمها وما أحوج طالب العلم إليها. مما قال رحمه الله في مقدمته، قال من هو الإمام يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، قال: ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عنده ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، وأن لا يدخل عليه بغير إذن، وإذا دخل وظفر، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأسنهم، وأن يدخل كامل الهيبة فارغ القلب من الشواغل، متطهرا متنظفا بسواك وقص شارب وظفر وإزالة كريه رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم إسماعا محققا، ويخص الشيخ بزيادة إكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف، ولا يتخطى رقاب الناس، ويجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتخطي، أو يعلم من حالهم إيثار ذلك، ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره غيره بمجلسه لم يأخذ إلا أن يكون في ذلك مصلحة للحاضرين، بأن يقرب من الشيخ ويذاكره مذاكرة ينتفع الحاضرون بها، ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة، ولا بين صاحبين إلا برضاهما، وإذا فسح له قعد وضم نفسه، ويحرص على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة، وهذا بشرط ألا يرتفع في المجلس على أفضل منه، ويتأدب مع رفقته وحاضر المجلس، فإن تأدبه معهم تأدب مع الشيخ واحترام لمجلسه، ويقعد قعدة المتعلمين لا قعدة المعلمين، ويرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة، ولا يعبث بيده ولا غيرها، ولا يلتفت بلا حاجة، بل يقبل على الشيخ مصغيا إليه، ولا يسبقه إلى شرح مسألة أو جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ إيثار ذلك ليستدل به على فضيلة المتعلم، ولا يقرأ عليه عند شغل قلب الشيخ وملله وغمه ونعاسه واستيقاظه ونحو ذلك مما يشق عليه أو يمنعه استيفاء الشرح، ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله أنه لا يكرهه، ولا يلح في السؤال إلحاحا مضجرا، ويغتنم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه. وينبغي أن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته، فهو أقرب إلى انتفاعه به، ورسوخ ما سمعه منه في ذهنه. وقد كان بعض المتقدمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وقال حمدان بن الأصفهان: وكنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد المهدي فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت له، فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال شريك: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب العلم. وعن علي قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تعمدن بعينك غيره ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده أحدا ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. وقال الإمام الماوردي رحمه الله: ثم ليعرف له فضل علمه وليشكر له جميل فعله. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: لا يعرف فضل أهل العلم إلا أهل الفضل. وقال بعض الشعراء: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لدائك إن أهنت طبيبه، واصبر لجهلك إن عفوت إن جفوت معلما. ولا يمنعه من ذلك علو منزلته إن كانت له، وإن كان العالم خاملا، فإن العلماء بعلمهم قد استحقوا التعظيم لا بالقدرة والمال. وعيتم؟ بعد الأذن نشوف إيش وعيتم. هات من يقول؟ واحد حسن التأدب عند الدخول على الشيخ ومقابلته. بعده عدم الضحك في مجلسه والكلام مع غيره. وصلوا لي. خص الشيخ بالتحية. النظافة والحرص على الريح الطيبة. السلام على الجميع. أن يتحرى رضا معلمه، لا يفشي سره، ولا يسابق الشيخ في الكلام، حسن الجلوس، جلوس طالب العلم بين يدي شيخه، ألا يغتاب عنده أحد، ألا يتخطى الحاضرين في المجلس إذا جاء، لا يتخطى الرقاب إلا أن يفسح له لأمر آخر، حسن السؤال والتأدب في السؤال، إجلال الشيخ واحترامه وتوقيره. عدم الجلوس وسط الحلقة. هات يا عبد الرحمن. ايش عدم القرب، الا اقرب، كلما قربت احسن. انت فهم شيء ثاني، هذاك عندما تكون الحلقة دائرية، يعني كان يجلس ويجلس عن يمينه وعن شماله، سمعت حلقة، لا يجلس وسط الحلقة ولا يروح إلى جنبه بحيث يفرق بينه وبين الذي قد سبق، لكن هنا اسبق، كلما سبقت المقدمة كلما كان أفضل. قال عليه الصلاة والسلام في خبر الثلاثة: أما أحدهم فوجد فرجة فجلس فيها، والثاني جلس خلف الحلقة، والثالث أعرض، أما الأول قال عليه الصلاة والسلام: آوى فآواه الله. سمعت ايش معنى وسط الحلقة؟ لما تكون الحلقة دائرية. هذه ما هي دائرية حلقتنا. هات. أنه يحرص على ستر عيوب شيخه ولو يتصدق بنية ذلك. طيب، واحد ما شارك اليوم يا باسم، ألا يفرق بين اثنين إلا برضاهما. تمام. ألا يسابق شيخه بسؤال بجواب الذي ما قد شارك، بعدين نرجع الباقين مصاحبته. قلت مصاحبته، يعني لزوم مصاحبته. نعم، هذا من أعظم الآداب، أنه لا يفارق شيخه ما استطاع. ها يا عامر. نعم، أن يتواضع في جلوسه تقصد، لا يرتفع في مجلسه على شيخه. نعم. ألا يرضى بالغيبة في مجلس الشيخ، ذكرت صح. طيب، هات يا علي. إيش قال؟ نعم، هذا من الآداب المفتقدة، ألا يذكر قولا خلاف قول شيخه، وإن كان قول شيخه عنده ما هو راجح. ربما تعلم مسألة وأخذ قول عالم، وشيخه يدرس على ما ظهر له بالباحث، فلا يظهر قول فلان، يقول يا شيخ قد قال فلان. لا. طيب، تمام، ذكرنا السؤال كثيرا أكثر من مرة. ذكروا لنا جدد، دنيا مليان، في واحدة ما ذكرتوها، واحدات في أمور كثيرة ما ذكرتموها. هات يا عبد الله. الجلوس قد ذكرناه، حضور القلب وحسن الإنصات. تمام، حسن الإنصات، أخذ العلم بطريقة الصحيحة. نعم، ألا ينظر إلى غير شيخه، بل يكون محل نظره وحضور قلبه مع شيخه. كملتم؟ أن يعرف له فضله ومكانته ومنزلته. طيب، نعم، عند الدخول إذا دخلوا على الشيخ أرادوا الجلوس معه، يقدم أكبرهم سنا وأفضلهم علما. عدم العبث باليد وغيره، باليد بس، عدم العبث مطلقا بكل شيء. حتى محمد ذكرناها، ألا يمل من صحبته، وأنه يحرص على أن يكون مع شيخه دائما. أن يرضي شيخه ولا قد قالها عبد الرحمن الرضا رضا الشيخ أريد ما لم ولا سأملين ما عندي. يا رجال هذا من أقل حقوق مشايخنا أن ندعو لهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به أيش فادعوا له. من أعظم إحسانا لنا من علمائنا ومشايخنا؟ سمعنا أمس أقوال أهل العلم أنهم يقدمون حق الشيخ على حق الوالد لأن الشيخ أب الروح والأب أب النطفة فيحرص المرء على أنه يدعو لشيخه ولمشايخه عموما بظهر الغيب وهو المستفيد. دعاءك لأخيك بظهر الغيب مستجاب. في جديد لا يرفع صوته؟ نعم في حلقة الشيخ. تمام أحسنت. أن يخدمه خدمة الشيخ عبادة من العبادات. انظروا كيف يعملون يسابقون للنعال ومسح النعال خدمة للعلماء. أحسنت هذا شيء مهم أن ترد عن عرضه وأن تدافع عنه في المجلس. فإن لم تستطع إيش قال النووي؟ تقوم من هذا المجلس. باقي تحبونه إلا ما تحبونه. حبه من الواجبات على طالب العلم، طاعته في غير معصية الله تبارك وتعالى. إن شاء الله نمليها غدا مرتبة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.